المطلقة، فافتتحت بالبراءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض، إلى قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. والأشهر الحرم في الآية هي أشهر السياحة التي قال فسيحوا في الأرض، يعني اذهبوا حيث شئت. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم. فمنع الله معاهدة المشركين، فهذا إعلان للحرب على المشركين. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ فلم يبقى شيء من العهود، لم يبقى لأحد من المشركين عهد إلا طائفة من الذين كان لهم عهد عند المسجد الحرام، بقوا على عهدهم. معلوم أن هذه السورة نزلت بعد كثير من الوقعات والغزوات، وقد فتحت مكة وصارت بلد إسلام. هذه السورة نزلت في السنة 9 من الهجرة، فتح مكة كان، ولهذا قال سبحانه في هذه السورة كما سيأتي: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. فقوي سلطان الإسلام وقوي سلطان المسلمين، فلحال جاء يعني أحال التهديد و أمر بقتال المشركين. وقال في الآية الثانية: فإن تابوا من شركهم وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، بعد أن كانوا أعداء يصيرون إخوانا، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وقد صارت، يعني فالذين أسلموا وحسنوا إسلامهم صاروا مع من سبقهم صاروا إخوانا. الإسلام والإيمان رابطة وأخوة إيمانية، إنما المؤمنون إخوة. وفي الآيات الأخيرة يعني بين ما يجب على المسلمين نحو الأعداء الكافرين المشركين الذين لم ينفوا بالعهود بل نكثوا وطعنوا في دين الإسلام، فهؤلاء يجب قتالهم وحظهم وشدة عليهم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطالوا في دينهم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون، في الآيات كلها إغراء وإلهاب لحماس المسلمين. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أتخشونهم، فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم. فأكد الأمر بقتالهم وذكر ما يغري بقتالهم من جهة مواقفهم العدوانية ومن جهة العواقب الحميدة. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فلا شك أن الجهاد في سبيل الله فيه عز للمسلمين وشفاء لغيظهم وذهاب لما يجدونه من الحزن والأسى بسبب تسلط الأعداء. نسأل الله أن ينصر دينه ويعزه، نسأل الله أن يذل الكافرين وأن يصلح أحوال المسلمين. نعم.